بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله الطحاوي أبو جعفر قال: ولا شيء يعجزه، أي يعجز الله تعالى. وهذا خرج مخرج النهي، نفى عن الله عز وجل العجز، والعجز ضد القوة، ضد القوة. والعاجز لا يكون عاجزا إلا إذا كان جاهلا أو كان ضعيفا. فهذان أو هاتان الصفتان هي موانع القوة. فالعاجز لا يكون عاجزا إلا إذا كان يجهل عواقب الأمور أو يجهل حقيقة الأمر من حيث القول والفعل أو الترك، ففيه عجز. ونحن وأنتم نعجز في كثير من الأمور الدنيوية لجهلنا بها، تحتاج إلى كبير علم مثلا، كبير علم نعجز مثلا سياقة السيارة مثلا، لفلان من الناس ما يحسنها، عنده قوة لكن عنده جهل. فلان لا يحسن سياقة السفينة أو الطائرة مثلا، أو لا يستطيع أن يتعامل مع الحاسوب لجهل، قوة عنده. آخر عنده قوة، عفوا عنده علم في حقيقة الأمر لكن ليس عنده قوة، قوة تحمله يعين بعد الله في فعل ما يريد فعله ما عنده من العلم. فالله عز وجل إذا نهى عن نفسه العجز يذكر أنه كان عليما قديرا، يذكر صفتين له: العلم والقدرة التي تنافي العجز. والأصل في أسماء الله وصفاته الإثبات، هذه قاعدة أصل. النبي ليس أصلا، النبي ليس أصلا، فالإثبات من حيث هو في الكتاب والسنة اسم كان وصفة هو الأصل. ونحن كمسلمين نتعبد لله عز وجل بأسماء الأسماء والصفات الثابتة، أما الصفات المنفية فليست أصلا. وإن شئت فقل: لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بصفات النبي المجردة. كيف هذا؟ ونحن قد قررنا أن معتقد أهل السنة والجماعة يبنى على ثلاث أركان: ذات ونفي وسكوت مثلا. فالنفي أحد أركان تحقيق منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وقلت قبل قليل: نحن لا نتعبد ولا نتقرب إلى الله عز وجل بصفات النفي المجردة، هذا لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء طلبا أن يكون كما. فنحن نتعبد بلازم النفي. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه شيئا نثبت كمال الضد، نثبت كمال الضد، لأن النفي المجرد ليس كمال، عدم. والعدم من اسمه ليس بشيء ولا أن يكون كمال. هذا منهج أهل السنة والجماعة، يفارقون أهل الكلام وأهل البدع الذين يجعلون النفي أصلا ويتقربون إلى الله بالنفي المجرد. كل ذلك منهم خوفا من إثبات شيء معنى من المعاني، لأن الإثبات عندهم يستلزم تمثيلا أو تشبيها، فلهذا يستطردون ويكثرون ويلندنون في كتبهم ومقالاتهم في ذكر الصفات المنفية أو السلوب، يسمونها السلوب السلبية، لا يأكل لا يشرب لا يجهل لا يموت لا ينام لا يعز لا يضعف لا لا لا لا لا صفات نفيين، لأن الإثبات عندهم في حد ذاته يتضمن معنى، والمعنى عندهم لازمه التمثيل أو التشبيه، ولهذا أما منهم من يفوق ومنهم من يعطل ومنهم من يؤول إلى غير ذلك من الشبه الواردة، وسيأتي بعض بيانها واضح. وإذا فهمنا هذه المقدمة نفهم أن منهج القرآن والسنة ومنهج الأنبياء ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من حيث الإثبات باعتبار الإثبات والنفي، التفصيل في باب الإثبات والإجمال في باب النفي. لما؟ لأن الإجمال إذا كان مع تفصيل في باب الإثبات يدل على الكمال، يدل على الكمال والغاية والنهاية في الكمال، وإذا عكست القاعدة الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي يدل على النقص لغة وعرفا وعقلا. ولهذا منهج القرآن والسنة أيضا هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، خلافا لأهل البدع الذين يعكسون. غير أن الله عز وجل ذكر في القرآن والسنة بعض التفصيل في صفات النبي، قال أهل العلم ذكرت التفصيل في باب النبي لا لذاته لأمور أربعة. إذن حالات ذكر النفي المفصل لم يكن مقصودا لذاته، جاء لاعتبارات أربع. أول اعتبار يأتي النفي المجمل الذي يدل على كمال صفات الله عز وجل، النفي المجمل هذا ليس كمثل شيء، هل تعلم له سميع لم يكن له كفوا أحد، وهو نفي مجمل لكن ذكر مذكوره اعتبارات وجود أو حالات النفي، أنه يأتي لإثبات الكمال في أسماء الله وصفات الله، ويأتي أيضا باعتبار آخر نفي ما ادعاه الكاذبون والمبطلون، إذا ادعى أهل الباطل سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو أهل البدع مثلا أو المجوس، إذا ادعى القوم أن لله عياذا بالله ولدا، أن لله ولدا أو شريكا أو ظهيرا أو شفيعا، فالله عز وجل يفصل هنا لم يكن له لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لا شريك له. هذا عند الدعوة، عند دعوة كاذبة من المبطلين أو الكاذبين يهند الله عز وجل ويردها، ليس ابتداء ولكن في بعض الرد. الحالة الثالثة بالنظر إلى قصور عقل الإنسان ربما يكون محلا للظن والوهم، دفع التوهم، نقص الكمال، هناك كمال فيأتي المسلم وإن كان يعني على السنة ربما يدخله وهم وظن، في ينقص هذا الوهم شيئا من كمال هذا الصفة. كان يقول قائل الله عز وجل خلق السماوات السبع والأراضين السبع ولم يسعد، وما استنى من له وما خلق السماوات الأرض، السماوات الأرض وما بينهما لاعبين، هل خلق اللعب، هل عجز، أي وهم، وإن لم يدعي أحد. فالله عز وجل إذا ذكر مطلق الصفات مطلق القوة والعلم يدفع بنيات الأوهام التي لربما تعلق في وتنقص في كمال قدرة الله عز وجل وصفات الله عز وجل. الحالة الرابعة يأتي التفصيل على وجه التهديد والوعيد للكفار. ولو لم يكن أن يأتي على من باب التهديد والوعيد، ولو لم يكن المعارض مثلا مكذبا أو مغرضا أو متوهما ابتداء من الله عز وجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هنا الله نفع نفس الغفلة، هنا ليس ثم قائل من اليهود أو النصارى أو أهل البدع أن الله يغفل، معاذ الله ما نعلم أحد قال بها. فالله يذكر هذا النبي لا لذاته ولكن باب التهديد الأكيد والوعيد الشديد. أربع حالات، ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب الأثبات النفي كما قلنا التفصيل في الإثبات والنفي والتفصيل الإثبات والإجمال في النفي. وضرب أهل العلم مثالا في هذا، لو دخل رجل وأثنى على سلطان من السلاطين قال أنت الكريم الجواد العالم الفاهم الحريم الودود كذا القوي العزيز، يثني على هذا ثم يفصل، والعادل يفصل في صفات الإثبات ثم نفى عنه نفيا مجملا قال ليس أحدا من مثلك من السلاطين والحكام، هذا ينال جائزة ويكرمه السلطان. والعكس بالعكس، لو جاء آخر وفصل في النفي وأجمل في الإثبات لربما عاقبه ذلك السلطان، لو قال أنت لست جبارا ولا كساحا ولا خوافا ولا جبانا ولا بخيلا ولا كذا، ما زال يهني الحقائق هذه، ولا بوالا ولا ولا، ثم قال أنت أقبل السلاطين عاقبه، وأنت لست جبانا لست خوارا لست جاهلا لست زبالا لست خوارا لست بكاء لست، تذكر صفات النفي وهي حقيقة يعني، لكن التفصيل في النفي سوء أدب، وفي حقيقته يدل في النفس شيء وفيه منقصة، فيه منقصة، لأن هذه عقلا وعرفا ولغة ما تنفى إلا تمت شبهة أو إراد أو شيء. لكن لو كان السلطان السلاطين مما أثني عليه الأول أنه كريم جواد حليم عالم عزيز إلى غير ذلك أجمل في التفصيل ليس مثل واحد من السلاطين، لكن دار شبهة وتناقلها المغرضون أن هذا الحاكم هذا السلطان بخيل بخيل بخيل، فجاء رجل قال أنت الكريم الجواد ليس كمثلك أحد من السلاطين ولست بخيلا، هنا فصل في البخل لما ليدفع شبهة دائرة شبهة دائرة، وهكذا تسعى دفع التوهم دفع الحالات الوعية. فلهذا النفي المفصل ليس منهج أهل السنة والجماعة، منهجهم في باب النفي وإثبات كمال الضد، لأن الأصل في باب الأسماء والصفات الإثبات، والنفي ليس أصلا، ولا نتعبد الله به مجردا، نتعبد الله بإثبات كمال ضده. إذن منهج أهل السنة والجماعة على ثلاثة أركان: إثبات ما أثبت الله، وذكرنا هذا، إثبات ما أثبت الله الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، ونفي ما نفاه الله عز وجل في الكتاب والسنة فقط لا بد من قيد إثبات نفي ما نفاه الله في الكتاب والسنة مع إثبات كمال الضد. القاعدة الثالثة السكوت في الألفاظ المجملة، وسنتكلم عن الألفاظ المجملة ونتكلم عن بابها وتفصيلاتها. هو السكوت الأصل، لكن في هناك ألفاظ مجملة ينبغي أن نقولها ينبغي أن نعتقدها، ممكن في ألفاظ مجملة لم ترد لا في الكتاب ولا سنة، لكن لزوما اعتقادا لا بد أن نقولها. كيف هذا؟ والله لم يأمرنا بها يا شيخ، لا في الكتاب ولا سنة، وأنت تلزمنا. أقول سلفنا ألزمونا بها، لأن السلف لم يلزمون بها ابتداء، لما خرج من خرج واعترض من اعترض وخاض في الشبه وراد أن يلبس ويشبه على عامة المسلمين، ولا يمكن رد عادية هؤلاء القوم أهل الكلام إلا بهذه العبارة وهي فيصل، فضمنها أهل السنة والجماعة زيارة بيان، زيارة بيان. لما؟ لأن ثم خائضون في هذا الباب، ولا يرد عاديتهم ولا يكسر عوارهم ولا يفصل بين أهل الحق أهل السنة أنتم وغيركم من البدع إلا بهذه العبارة، مثل الذات البائن، الله على العرش مستوي بائن من خلقه، كلمة بائن لم ترد الله كتاب ولا سنة. القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق ما له كتاب ولا سنة، لابد القرآن. لما هي المفاصلة؟ إذا قلت لأهل البدع المبتدع الله العرش مستوي، يقول مثل ما تقول أنت، كما نطق القرآن الرحمن العرش استوى، لكن ما تقول لو بائن عن خلقه يحتد ويشرق بريقه ويبدل النزاع والمعترف العلمي. ولما تقول القرآن كلام الله، يقول القرآن كلام الله بنص القرآن السنة، إذا قلت غير مخلوق تفاصل على الحق والباطل. ولهذا السنة لم يشتغل بأن القرآن كلام الله بقدر ما يشتغل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. كل أهل البدع يعتقدون أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، لكن كلام نفسي عند بعضهم أهل البدع، كلام مخلوق. حتى بعضهم لما جار أهل السنة سأل الكلام في باب كلام، جار أهل السنة قال نعم نقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، نقول ما شاء الله. وافقونا قال لا، بس غير مخلوق أي غير مخذوب غير مختلق. هنا التواءات بدعية، ليس لا ما أنزل الله بها السلطان. ومسألة الكلام ومسألة الرؤية ومسألة العلوم ومسألة الصفات الفعلية هي من أهم المسائل، المسائل الكبار التي يجب على طالب العلم أن يحيط بها في الرد، أن يحيط بهذه المسائل. أما الصحابة وكبار التابعين وكبار التابعون ما كان يقولون بائن وذاته وغير مخلوق، لأن الناس على السلامة يفهمون يعتقدون ما نطقت به نطق به الكتاب والسنة. لكن لما بدأ البدع بدأ السنة يقيدون بعض العبارات، هناك ألفاظ مجملة يجوز للسلبية أن يتكلم بها يثبتها عند دفع شبهة، ويجوز له أن يسقط عنها عند في حال السلامة، مثل مثلا الحد والمس، المساء هل الله عز وجل يمس العرش؟ قضايا سكر عن شعبه الفاضل ممكن، من أهل السنة من نطق بها منه من يعني انكرها مثل الحركة، لكن لها اعتبارات سيتكلم عنها إن شاء الله. وهنالك ألفاظ مجملة حرام على السلمية أن يتكلم بها، لا إثبات ولا نهي، مثل الجوهر والجسم والتركيب، مسائل يأتي شيء من التفصيل فيها إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله لما نهى عن الله العجز أراد أن يثبت كمال الضد، وهو كمال القدرة، كمال القدرة. ولما أقول هذا جاي على قاعدة أهل السنة والجماعة، بعد كما قلت في باب النفي، فما في الكتاب والسنة من نفي من نفي الصفات إلا نثبت معه ماذا؟ كما أقول. فبعض الناس يريد أن يعني يذكر يقول كل من عليها فان، هذا صفة نفي، لا، لا بد أن تثبت ما بعد، ويبقى وجه ربك كل من عليها فان، هذا أصل، فلا بد تثبت، لا تقع على هذه الآية في كتاباته، ويبقى وجه ربك، لأن الله ما أراد أن يبين أن كل من عليها فان، أراد أن يثبت أن كمال حياتي سبحانه وتعالى. فذكرت هذا ولو لم يذكر أن كل من عليها فان، عقلا سيعرف أين أبا، أين أبوه، أين جده، أين عاد وثمود، أين الأنبياء، أين الأمم، أبيده. وهم حتى الكفار ما ينكرون الموت والفناء، ينكرون البعث، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالنفي لا يفرح به السلفي قد ما يثبت كمال الضد كما ضده. سيقرأ الشيخ ويجد شيئا من هذا إن شاء الله. نعم. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. كان عليما قديرا، نفي الجهل ونفي العجز. نعم، لأن العاجز إما أن يكون عاجز يعني من يكون جائلا أو ضعيفا، فالقدرة ضد الضعف والعلم ضد الجهل. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرهه ولا يفقهه ولا يعجزه، فهذا نفي لثبوت كمال العلم. هذا قاعدة. نعم. وكذلك كل نفي ينفي بصفات الله تعالى في الكتاب والسنة، إنما هو لثبوت كمال العلم، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا بكمال عدله، لا يعزمن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بكمال علمه، وقوله تعالى: وما مسنا بلغوه بكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم بكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار بكمال جماله وعظمته وكبريائه. وإلا من نفي الصدق لا منع فيه، ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يرجون بذمتهم ولا يظلمون الناس حتى تقدمهم. هذا الشاعر أراد أن يذم قومهم وصغرهم، وأنهم لا يقدرون بذمة إذا بينهم بين قبيلة أخرى ذمم وعهود لا يقدرون، ولا يظلمون الناس حبة فردة. هذا قد يكون ظاهرهم النقص والانتقاص لأنه صغرهم، هذا الذي الشاهد قبيلة صغيرة وقبيلة صغيرة ضعيفة هتظلم، ما تستطيع، هتخفر الذمم، ما تستطيع. فالشيء الذي لا يستطيع أن يفعل الضد فهو نقص. مثال ذلك الجدار، هذا إنسان جاء وأثنى الجدار، قال: هذا الجدار لا يظلم، هل مدحه؟ متى يكون مدحا؟ إذا كان يعدل، كون لا يظلم لا يظلم، هذا الجدار لا يخاف، ما هو دليل؟ لكن لما تقول الإنسان هذا الإنسان لا يظلم بمعنى أنه يعدل، هذا الإنسان لا يخاف بمعنى أنه قوي. فإذا نهيت عن ناقص شيئا لا يفعل حتى أن يفعل وده فلا دل على كماله. فلما يقول قبيلة صغيرة، لا تظلم ولا تخبر بذمة، لأنه أصلا ما تستطيع، ما تجرؤ، فيريد يمدحها من وجه ينتقصها. ذكر صفات حميدة ولكن أراد عند الوقت العرب لما يمدح قبيلة ضعيفة هزيلة يقول هذا القبيلة لا تظلم ولا تخبر بذمة، عجزها وضعفها، ما تستطيع، ما تستطيع. لكن كل على القبيلة الكبيرة الشجاعة ذات العدد الرجال، وهذا القبيلة لا تظلم، نقبل أن بمعنى أنها عادلة لا تخفر الذمم، نعرف أنها ذات عهد وأمان، وقص على هذا. فهذا تحضير لهذا البيت وأيضا الذي بعده. ومنهم من قال: ما قصد، خاصة البيت الذي بعده، قال: لم يقصد إلا الثناء، أيا كان فالتصوير دليل. نعم. لما اقترن النبي غدر وقلني عنهم ما ذكروا قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن كان. لما اقترن النبي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. نفي الشرع عنهم محمدا، لكن ما في دليل صريح في هذا البيت أنه أراد الانتقاص. ومنهم من في شرحه هذا البيت قال: لم يرد الشاعر العنبري نقص قبيلته، قال: لكن قوم إن كانوا ذوي عدد، الآن في ثناء عندهم عدد وعندهم إرسال، ليس من الشر في شيء وإن هانا، بمعنى أنهم لا يعني يثرون العداء والشر على السلام والإخاء، هكذا فيما يقع. نعم. ولهذا يعني إثبات الصفات في كتاب الله مفصلا، أين ولهذا؟ نعم. عكس طريقة أهل الكلام المفهوم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا بدن. لماذا أهل الكلام يغرقون في النفي المفصل؟ من يعرف؟ ذكرنا هذا في أول الدرس. أشف. حتى لا يكفهم لله سبحانه وتعالى في صفة الصفة. طيب، يقول: حتى لا يكفهم. هذا مقدمة أولى، استطيع كم المقدمة الثانية؟ لأن المراد ليس هذا، المراد الذي بعده. ماشي، توهم أكمل، صحيح كلام. ها، لأن الإثبات عنده مقتضى التمثيل. نعم، لأن الإثبات لازمه إثبات معنى، وهذا المعنى أصلا لازم عندهم التمثيل، و التشبيه، ففروا من التمثيل والتشبيه، ولهذا لا يقفون كثيرا مع التفصيل في الإثبات، يفصلون في النفي لا في الإثبات. نعم. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بلون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا عياذا بالله. هم الآن هم مشبهون، ظنوا الله خلق من المخلوقات بين يديه وعاملوا معاملة المخلوق وأرادوا أن يكملوا بهذه السلوب عياذا بالله، هذا سوء أدب مع الله. لو قيلت هذه بين يدي ملك من ملوك الأرض لعاقبه، سوء أدب بين الله عز وجل هذا الكلام. نعم. ولا بغل ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا فراق ولا يتحرك ولا يسهم ولا يتبحر وليس بذي أكعاب ومعجزات وجوارح وأعضاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهاز ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه ممارسة ولا العزلة ولا يلول بأماكن ولا يوصف بشيء في صفات الخلق الدالة على حدودهم ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا يوصف بالمساحة ولا ذهاب الجهاد وليس بمحدود ولا بارد ولا موجود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجب الأسرار إلى آخر ما قاله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. إذا لو أردنا من رجل عاقل عاقل سوي قلنا له صف لنا معدوما، هل سيصل إلى أبلغ مثل ما ذكر هؤلاء القوم؟ هذه صفات المعدوم. لو قلنا صف لنا معدوما ليس مثل، لن يصل مبلغ ما وصل به القوم ربهم عليهم. صفات معدوم، لا داخل لا خارج لا حي لا ميت لا صفات لا مخطط لا متبع لا أجزاء لا لا لا كل ذلك حتى لا تمس قلوبهم نوع من أنواع الإثبات، لأن نوع من أنواع الإثبات لازمهم التمثيل. ولهذا وصل بعضهم إلى الحلول إلى حرف الوجود، حتى بعضهم يقول لا لا لا لا طيب تقول لا ليس بميت، الجزار ليس ميت، هذا الإنسان تكلم ليس بميت، قال لا لا ميت، ينفي النهي سيأتي ينفون النهي. قلنا إذن لا لا ميت ولغة العرب نفي النفي إثبات، لا لا ميت بمعنى حي، نفي النفي إثبات. ومن خطأنا لما نقول لا لا للمخدرات كنا نقول لهم عليكم بالمخدرات، نثبت المخدرات، لا لا للمخدرات أي نعم للمخدرات، لكن يقصدون التأكيد يقصدون النفي، لكن لغة العرب النفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. هم لما قالوا لا لا المخدرات زالت المخدرات، لكن لو قلنا لا المخدرات لربما يكتفون، لأن يمكن أهل المخدرات عندهم علم باللغة العربية. الله المستعان. طيب فوصل إلى هذا، ولهذا يأتون بالنقيضين يقول لا حي لا ولا ميت، يعني جنب من النقيضين لا موجود ولا معدوم، لا لا عالم ولا جاهل، سيأتي شيء من هذا. نعم. وفي هذه الجملة حق وباطل، أي بعض العبارات لا يعني لا في نفي ما لا يليق بالله عز وجل بعض الأشياء دي مما هو من شأن المخلوق، لا صحيح. نعم. ولا يأكل ولا لحم ولا، هذا نعود الكلام بها. نعم. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع قوله هكذا النفي المجرد، ثم عند أهل السنة والجماعة نفي في كتاب السنة مع إثبات التناقض، هم لا نفي مجرد، وهذا النفي مجرد مع قوله لا محميه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال، هذا المثال، لو أنك قلت للسلطان نعم أنت لست بزبال ولا كساح ولا كساح، يعني كالناس والزبال الزبالة غير الزبالة، كل موضع الزبالة تعرفون الروح في الشماء، أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائط، هاي خياط. نعم. لا أتفق على هذا الوصف وإن كنت صادقا، إنما تكون مادحا إذا أزمتها النفي، فقلت أنت لست إلا أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أزمت بالنفي أزمت بالأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتذكرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قال الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنهم إعراضا فكريا أو يبينوا حاله تفصيليا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل كثرة. الصفات تقسيمها محكول له العلم أن إذا ذكرنا أنواع الصفات وأنواع الصفات تأتي بحسب الاعتبارات، أوقات الإثبات النفي، أوقات الذات والفعل، أوقات عقلية ذاتية، أوقات يعني فإذا حتى آخر الدرس يخلص إلى مجموعة تقسيمات الأصفات. وإذا شئتم في درس ما نذكر جملة من قواعد السنة والجماعة وأنواع الأسماء والصفات اللازم المتعدي وإلى غير ذلك نذكرها تقريب للباب. لكن يبقى السؤال، الصفات قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية أو ثابتة ومنفية، لكن منهم من الثبوتية ما ثبت في الكتاب السنة والمنفية ما نفيت في الكتاب السنة، لكن منهم من يعبر عن النفي بالسلب بالصفات ثبوتية وصفات سلبية. السلبية أنا أرى أنها إيجابية في أهل السنة والجماعة بأمور. السلب ليس فيما أعلم أن أحد من أئمة السلف لم ينطق بها، وهي في علمي أنها من عبارات أهل الكلام. وأذكر فيما أذكر أن أول من دندن حولها ابن سينا ثم تبعه أهل الكلام لا سيما الأشاعرة والجهمية. لكن بعض أهل السنة ذكرها يقصد بها المعنى النهي، السلب النهي. مثلا قول الأولى أن يتوقاه المسلم للعموم، أولا من حيث اللغة أن السلب هو النزع والاختلاس، النزع قهرا أو اختلاس غرة، مثل الدبابة يصير الدبابة خنس. وسلب الشيء هو نزعه، نزع سلاحه، نزع ملكه، نزع كذا، نزع الشوكه، نزع كل ذلك، النزع نزع الدلو هو بمعنى الشيء الشريف. السلب لغه من النزع، هذا من حيث المعنى اللغوي. المعذوره الثانيه ان السلب مفهومه أنه كان متصفا الشيء بتلكم الصلاة ثم سلب، نقول هنا سلب ملكه، بمعنى كان ذا ملك، سلب بصره كان ذا بصره، سلب سلاحه كان ذا سلاح، بمعنى أنه كان متصفا بتلكم الصلاة وسلب. هذا الأول الثاني وكلاهما. وثالثا ذكرنا أنها من مصطلحات هذا الكلام، ولا أعلم أنها من مصطلحات عبارات أهل السلف، أئمة السلف المتقدمين منهم. فالمعنى الأول النزع، معاذ الله أن أحد ينزع الله عز وجل ينزعه في أسماء صفاته. وثانيا المحور الثاني، معاذ الله أن الله كان متصفا بصفات النص ثم سلبت. لا نقول منفي، صفات منفية نبأ الله ابتداء. وإذا قرأنا سمعنا أحد أئمة السنة يذكر السلب مقابل الإثبات فنحمل على محمل حسن أنه يقصد النفي ولا مشاحة للصلاح، لكن ابتداء على السلفي مثلكم أن يتوقع صلاح السلب، لأنه مجارى في صلاحات أهل الكلام وأهل السنة خاصة الشيخ سبحانه وتعالى يبقى يذكر السلب ابن القيم، لكن فيما يظهر لي عدم استخدام هذا النفي. لكن لو ترى ما من أئمة أهل السنة نحمل على النبي هو المراد هو المقصود. لو سألت المتكلم بها قالوا هو النبي، فما ينبغي أن يعني نعرض أو نخطئ، لكن ابتدانا الأفضل أن نستن بإلفاظ أهل السنة المتقدمين منهم. نعم. قال المقصود أن غالبا عقائدهم السلوب أيها الجهمية وأهل الكلام. لما نعم ليس بكذا وكذا. وي المقصود والمقصود ان غالب عقائده السلوك ليس بكذا ليس بكذا. واما الاثبات فهو قريب وهو انه عالم قادر حي. واكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنه ولا عن الطرق العقليه التي سلكها غيرهم من مثبته الصفات. فان الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الاثبات ما يقرر معنى النفي. فبهما أن المرادة انفراده سبحانه بصفات الكمال. حسبك الله في هذه الآية كما قلت لكم هذه الآية قانون عن السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أجمل في النهي وفصل في الإثبات. ذكر سمعا بصر إثبات فصل وفي النهي أجمل ليس كمثله شيء. نعم فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسل ليس كمثله شيء في صفاته ولا في اسمائه ولا في افعاله مما اخبرنا به من صفاته. وله صفات لم يطلع عليها احد من خلقه كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرم. ان للمؤلف رحمه الله ان يقول وله صفات اي لله صفات لم يطلع عليها احد من خلقه ثم ذكر حديث الهم استأثرت به في علم الغيب عندك. الله عز وجل استأثر بأسمائه ولم يستأثر بصفاته. قال الله أقرأ الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلال حسني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقته والصفات إن شاء الله. الحديث رواه أحمد بسنة صحيح وغير أحمد صحيح الحديث. لكن السؤال أن للمؤلف قال له صفات لم يطلع عليه أحد من خلقه ثم ذكر حديث استئثار الله عز وجل حديث استئثار الله عز وجل بأسمائه. من يجيب يا سلفية من يجيب؟ ما شاء الله الرجل عالم ابن أبي العز عالم فيما يقول لكن قد يعتذر يقول الحديث هو استئثار الله بأسمائه والمؤلف يقول استئثار الله بصفاته هذا إشكال. من يعلم؟ ما شاء الله مشايخ جزاكم الله خير هكذا نطمئن من الأمة بخير. طيب تجاوب الأمة بخير الأمة بخير يا عارف. لا تخرب باتها أعطنا أعطنا الإجابة ما يدري قواعد السنة الجماعة ما يدري على الأسماء يجري الصفات الناس أحسنت ما يجري على الأسماء يجري على الصفات بعبارة أخرى كلام صحيح أنت دندن حول حق لكن أفصح الآن الأمة بخير ما زالت لكن نريد أن تفصح قد خان التعبير ليس إلا المعنى صحيح ها. أن كل اسم تضمن حسن أن كل اسم له تضمن صفة هكذا مرادة فهو أراد هذا ما من اسم إلا يتضمن صفة. نعم وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يجيزه النفي مذموم أي النفي المجرد لأن النفي ليس منه مذموم أقصد النفي المذموم النفي المجرد أما النفي حيث هو منصوص في كتاب السنة. نعم فإن الله تعالى قال وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نفى الله عز وجل عن نفسه العجز ثم أثبت أنه عليما أنه عليم قدير. نعم فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل إثبات العجز وهو كمال العلم والقدرة فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم يأتيه به. والله تعالى لا يفهم مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم بذاته يقول والفطر كمال قدرته وعلمه فارتبى العجز فيما بينه وبين القدرة من التضاد ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله ولا إله غيره الشر هذه كلمة التوحيد التي لا تجري الرسل كلها كما تقدم ذكر. من يجري قاعدة أهل السنة والجماعة في كلام المؤلف قال ولا إله غيره هنا نفي نفى من يثبت كما نرد ما هو كما نرد هنا من يعرف؟ نعم لا إله أحد لا ليس معناها الآن نفى الألوهية قال لا إله غيره نفى بلا كمال الوحدانية الوحدانية سيأتي الألوهية بحيث أن نفي الألوهية يعني مشاركة شركة ثم يبدأ بلا كمال الوحدانية ثم بعد ذلك الألوهية معناها سيأتي نبدأ معكم لا إله غيره هي كلمة التوحيد التي أنزل الله بها لأجلها أنزل الكتب وأرسل رسله. فأول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذكرنا هذا في أول كلامنا على كتاب في شرحنا. لكن هنا تجاوزها المؤلف رحمه الله لأنه تكلم عنها باستطراد وتوسع في أول كتاب. فبما أن المؤلف الصحابة رحمه الله ذكرها جنح المؤلف إلى معنى يتعلق بهذه الكلمة ليس إلا ولم حيث أن الله هو الإله لا إله إلا هو. هذا أمر مسلم عند اعتقاد أهل السنة والجماعة وعند أهل البدع بالمعاني الباطلة. نقول لا خالق لا مالك شيء وتكلمنا وهندنا هذه الشبه. لكن عند أهل السنة والجماعة أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا أراد أن يتكلم عن إعرابها وعن معناها معنى لا إله إلا الله وإعراب لا إله إلا الله. وعلى السلفية أن يتفطن لإعراب لا إله إلا الله. المشركون لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله قالوا العشاء الآن لا إله واحد إن هذا شيء عشاء. المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله. وكثير كما يقول محمد رحمه الله بعض يعني من كسب العلم ما يعرف معناها. فعلى طالب أيضا يعرف معناها وأن يعرف إعرابها لأن الإعراب من حيث هو ليس إعراب فاعل محذوف وإن كان هو مصطلحات حادثة لكن التقديرات التي تذوقها التي يتذوقها السلفي. فهذه معاني لأن الإسلام فسد يا مشايخ إلا ما رحم الله والسليق انتهت معك الآن الرز السليق. أما السليق انتهت الذي يأخذ عن الإسلام كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام السليقة ما كانت تؤخذ من أهل مكة كان يذهب الصبيان إلى يعني القرى البعيدة التي لم يعني يدخلها اللحم جرثومة اللحم ما دخلتها بعد. وهم في عهدهم الزمن الأول حجة من القرن الثالث تقريبا اللغة وكلامه حجة فيما أعلم أن الشرع 204 كلامه حجة في كتاب الأم حجة كلامه شواهد بعد ذلك ليس حجة أحد لا المتنبي ولا من بعد ولا من قبل. كلامه يحتج عليه لا يحتج به ليس شاهد. فاللسان العربي يعني أول ما نقرأ في القرآن فاسد وأول آية فيها على خلاف الصحيح أنها ليست آية لكن هي بسم الله الرحمن الرحيم كلنا نقرأها صباحا مساء لكن هي لا تدل على معنى. لا تعجبون الآن لما أخطي فهومكم حتى أصلكم إلى المعنى الذي تقصدونه لا تدل على المعنى. لو جاء إنسان عربي يعني وأخذها بظاهرها بدون تقديرات قال ما تدل على معنى. ونحن نقول صباحا مساء لا تدل على معنى. المعنى هو فعل مقدر إذا ما قدرته وعرفته ما عرف ما ليس له معنى. مثال ذلك مثلا نقول لكم مثلا سوف نقدم جائزة لكم باسم إمام المسجد واضح أو أقول باسم إمام المسجد نقدم جائزة لكم واضح. لكن لو جاء إنسان أراد يحاكيني ويفرح المأمومين ويبشرهم الجائزة جاء وأخذ متبر الصوت قال باسم إمام المسجد وخرج هذا مجنون. إيش باسم إمام المسجد آكل صحيح قال لا باسم إمام المسجد أفهموها أنت كل نفهم على ما الكلام مفتوح ما في فائدة فلابد أن تكمله. بسم الله بسم الله ما بسم الله أبدأ بسم الله آكل بسم الله أقرأ بسم الله أنام بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني بمعنى اختصر بسم الله أقرأ الآن أتبرك بسم الله. لكن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد درست المحذوف ما دل على المعنى. فعلى طالب العلم أن يقدر المعنى عند الجماع بسم الله أبدأ وجامع عند القراءة بسم الله أقرأ عند الأخذ بسم الله. هذه المعاني تقع ضرورة عند الرجل صاحب اللسان العربي الفصيح يعرف أن ثم كلما كانت الجملة محذوفة أسماء ظاهرة فيها ضمائر أو مقدرات كلما كانت أبلغ وأوجز. ولغة العرب تميزت عن غيرها بهذه المعاني التقديرات والمحذوفات والإعاضة بها بالضمائر كلما استطعت يقال بعرف التأليف وغيره تحرف الظاهر وتعيضه استعيضه بضمير أو تقدير إذا كان الذي يحسن الكلام يقدر هذا أبلغ وأوجز وهو محل الفصاحة والبيان. بسم الله بسم الله ماذا بمعنى أقرأ واضحني فلا إله إلا الله إذا ما قدرت معنا بطل المعنى احنا نقول لا إله إلا الله ولا نعرف معنى حقيقة التقدير هذا هذا من حيث المعنى اللغوي ولا من حيث الإعراب هي لا إله هذا نحن لا إله إلا الله انتبهوا معي إلا استثناء وما بعدها جملة مستقلة ليست لها يعني علاقة كبيرة بالإعراب لا بمعنى المعنى الشرعي هي لا إله لا إله نهي لا نادى الجنس إله اسمها منصوب لا إله أين خبر فهنا الخبر المقدر هو الذي بين أهل السنة وأهل الكلام تنازع في أهل الحق يثبتون الحق وأهل الباطل يثبتون الباطل فهل الباطل يقرون يختلفون معنا ونزعنا معهم في تقدير الخبر المحذوف لأن إلا الله مسألة ثانية بعيدة عن الخبر هذه استثنائية جملة أخرى زيادة بيان بهذا الخبر المحذوف المقدر فهي لا إله لا بد من معنى إما نقول لا إله موجود إما نقول لا إله حق مشيت نقول بحرف الباء لا إله بحق أن الباحر وجر الاسم مجرور كلاهما بين الحرف خبر مرفوع في محل خبر لا لكن لو قلت لا إله حق أي خبر أن لا أنه الجنس أهل البدع يقول لا إله موجود ما يكتبونه ونحن ما نكتب بحق لكن نقدرهم ويقدرونه فالسؤال هل ثمة آلهة موجودة غير الله عز وجل هل هناك آلهة تعبد سوى الله أجعل الآلهة إلها واحد رأيت من اتخذ إله هوى أرباب مع الله أإله مع الله هناك أرباب آلهة تعبد وموجودة فالمنزع الذي عرفه أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب من كلام النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينفي وجود الآلهة وله لك دين ولكم دينكم هي دين وله إله ولهم آلهة لكن هم عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي الإله الحق أن يثبت الإله الحق للإله الذي يدعوه وينفي الألوهية عن هذه وأنها باطلة فيقول لك إله الإله حق وأن يثبت الحق ما قال لم يفهموا أنه نفى الوجود هذه آلهة تعبد أصنام فقال لا قل لا إله إلا الله قل يا عم لا إله إلا الله أي لا إله حق قل مع أن ما سواه باطل ثم قال إلا الله زيادة بيان أنه الحق هو الله زيادة بيان فقال لا إله أي لا إله أثبت أو نفع عفو لكن يبقى إثبات من هو الإله الحق الذي تنازعنا فيه قال إلا الله لو قال لا رحمن ما العبارة ما دلت على معنى المراد لو قال لا خالق لا مولود إلا الله ما قبلت من الكافر ذي أسم لا بد أن يقول لا إله أي لا إله وصف مستحق لله عز وجل بمعنى لا إله حق قل إذن إعراب لا إله إلا الله قول أقصد هكذا لا إله إلا الله إعرابها لا ها معناها وإعراب الإعراب هو الذي به معناها لا إله حين نقول معناها لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله أو لا إله حق إلا الله لكن الإعراب هو من معاني هو بيان المحدود إذا عرفنا المحدود قدرنا استطعنا نعرف معناها لا نافية للجنس ما معنى نافية للجنس أي تنفي جميع أجناس المذكور لا رجل في المسجد أي ليس أي رجل أيا كان عاقل مجنون صغير كبير حر عبد ما مثلا لا جاهل المسجد أي جاهل سواء ذكر أنثى صغير كبير كذلك فلما أنت جنس أقول لا مثلا سيارة في المسجد أفهم كل ما هو أنواع صغيرة كبيرة حقيقية سوريا، فالنفي للجنس لا رجل في الدار كما يقولون، النفي جميع، قد يكون امرأة الجنس، قد يكون حيوان آخر، لكن المقصود جنس الرجال، وهكذا. فهنا نفي للجنس، لا نافية للجنس. إله اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. وخبر لا ضمير مقدر تقديره حق، مش كيف تقول بحق لما قل خبر يعني أنه اسم، وإن عرضته قلت حق هو اسم، وإن قلت بحق فاسم جملة اسمية اسم حرف جر ومجرور كلاهما في محل رفع خبر. نعم، هذا مع أهل السنة والجماعة. أهل البدع يقدرون بأنه لا إله موجود، لا إله موجود، هذا خطأ. النزاع لم يكن في وجود آله غير الله، النزاع في أن الإله الحق هو الله، وما سواه هي آله باطلة. إذن خبر لا ضمير تقديره حق. هنا الجملة اكتملت من حيث الركن الأول في التوحيد، هذا من حيث الإعراب اكتملت، لكن من حيث المعنى الشرعي إذا أردنا أن نوحد الله لا بد أن ندور التوحيد بين النفي والإثبات، بين ركني النفي والإثبات حتى يتوحد سبحانه وتعالى، طبعا من حيث المعنى اللغوي. إلا الله هذا الذي نتكلم عنه إثبات، إلا أداة استثناء، إلا أداة استثناء. أما لفظ الجلالة بدل خبر مرفوع وعلامة رفعه ثم الظاهر، وكما قلنا موجود خبر مرفوع علامة رفعه أظن، إن قلنا موجود إن قلنا عفوا قلت حق، حق هذا الخبر الأصلي المحذوف المقدر حق، خبر مرفوع علامة رفعه ثم إن قلنا بحق جار مجرور في محل رفع خبر. إذن هذا لفظ الجلالة هو خبر بدل، يعني بدل الخبر، الخبر الأصلي ما هو الحق، الحق. فالعبارة معناها هكذا، لا إله حق إلا الله هكذا. نعم، فذكر المؤلف رحمه الله اعتراض بعض النحاة فأعربوا وقدروا الخبر المحذوف بموجود فخطأهم، قال لا لابد أن يكون المقدر الخبر المحذوف هو حق لأن في ثمة آله موجودة. وصاحب المنتخب فرق بين الماهية والوجود، قال الماهية أبلغ في النفي من الوجود، بدأ السفسطة كلامية عند أهل السنة والجماعة، ماهية الشيء هي وجوده، وكلاهما باطل. الصحيح أن المقدر حق ليس ماهية وليس وجود. ومنهم من اعترض على صاحب المنتخب قال الماهية والوجود بمعنى، الصحيح أنه لا إله موجود، نقول هذا خطأ وهذا خطأ. الأول خطأ أنه فرق بين الماهية والوجود، والآخر أنه ظن أن الوجود هو صحيح، نقول لا هذا ولا هذا. الصحيح أن المقدر خبر تقديره حق، تقديره حق، واضح معي؟ طيب من المشايخ يعرف لي كلمة لا إله إلا الله؟ الأمة بخير، لا إله إلا الله ما شاء الله. هذا الأخير لا نافية للجنس، إله اسمها، لا أعربه منصوب وعلامة تصريفه الهمزة. طيب إلى آخر، لا أريد تكمل عشان نشوف مشاركة أحد الأخوان، من يكمل؟ أخوكم عرب لا إله، هيا هنا وصول يعرب يعرب لنا إلا الله، قال لا في خبر يا شيخ قبل أن نتجاوز، فهنا قدر خبر هذا النص هذا المرجع نجي تتم الجملة من حيث الإعراب، ما هو الخبر المحدود المقدر؟ ما هو حق خبر، خبر لا النافع الجنس إلا الله، من يعرفها؟ هو الله بدل الخبر، بدل الخبر الذي قدر معناه. تقرا ايش قوله لا اله غيره الشرط هذه كلمه التوحيد الذي دعا اليها الرسل كلها كما تقدم ذكر، واثبات التوحيد بهذه واثبات التوحيد بهذه الكلمه كاثبات النبي والاثبات المقتضي للحصر، فان الاثبات المجرده قد يتطرق اليها الايمان، ولهذا والله اعلم لما قال تعالى والهكم اله واحد قال بعد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، لأنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني أم أن إلهنا واحد، أن إلهنا واحد، أن إلهنا واحد ولغيرنا إله غيره، وقال تعالى لا إله إلا هو، وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين على النحويين لتقدير الخبر إلى إله إلا هو، فقالوا إذا الخلاف عند السنة وهل الكلام في تقدير الخبر المحدود المقدر، نعم، فقال تقديرهم لا اله بوجوده الا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الاله، اراد ان ينفع الذين يقول لا اله لا اله بوجود الا الله، قال الوجود والماهيه، والماهيه ابلغ ونفينا الماهيه افضل من نفي الوجود، يريد يسايرهم وهو ليس على الجاهل في معنى لا اله الا الله، ثم يحسن حيث الاعراب، ثم اعترضوا عليه قال الماهيه عقلا هي الوجود، وهذه صفصفة بعيدة، ثم أثبت الذي تعقبه أن الوجود هو الصحيح، لكن عند أهل السنة والجماعة أن الوجود ليس الضمير خبر المقدر بل الحق هو المقدر، نعم. ومعلوم أن نفي الماهية أقرب في التوحيد الصرفي من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراب على هذا الإحتمال أولى. يقول صاحب المنتخب أفضل لا نقف مع الوجود الماهية، لو أردنا أن نقول الماهية نفيها أفضل وأقوى حيث الصرف النفي، فالأفضل أن نمر على ظاهر الكلمة لا إله إلا الله ولا نقف مع إعرابها، نقول لا نقف مع إعرابها، ولا يمكن أن صغار القوم أهل اللغة العربية يفهمون أن هناك ثمة خبر مقدر فيثبت ما هو حق وباطل، فأثبت وجودا فهو باطل، وإن ثبت حقا هو الذي نرجوه والذي عليه السنة والجماعة، فيقول لا تمشي هكذا ظاهرنا، فاعترض عليه آخر قال لا لابد أن نقدر خبرا بمعنى الوجود، فإذا الثاني لم يعني يصيب كبد الحقيقة، نعم. وأجاب أبو عبد الله محمد بن عبد الفضل المرسي في ري القرآن في تفسير القرآن، نعم، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع مبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعند تقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا ما قاله من الاستغناء عن الإهمال فاسد. وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا يتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عالية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا إله ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. والصحيح قال بدلا من لا إله لا يكون، بل هو خبر لا النافع للجنس، نعم. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على المحاكم بذلك، وبيان أنه هو تقدير الخبر المحدود، وبيان أنه من جهة المعتزلة فهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى لقد خلقت من قبل ولم يكن شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، بل غيره بمعنى لا إله إلا الله كلاهما بمعنى، لأن غيره تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير من خبره بهما واحدا، فلهذا ترك هذا الإشكال وجوابه هنا. إذا الخبر المقدر هو حق، نعم، لهذا ينتهي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وصلى الله محمد، جزاكم الله تعالى. طيب أحسن الله عليكم قول السائل، أرجو توضيح مسألة أن الله ليس بشخص. من قال ليس الله بشخص؟ الله كما شخص، أهل العلم قال لا، أصح أنه ثبت أن الشخص له صفات الله عز وجل بالحديث الصحيح، نعم. يقول السائل، إني أجد بنفسي أحيانا نشاط في طلب العلم وأحيانا كسل في ذلك، هل يقول نصيحتي أن تدعو الله عز وجل في السر والعلن، وأخذ في السجود أن الله تعالى شرح صدره وفقه في الدين، ثم أصف نفسي بملازمة الصالحين طلاب العلم، ولا تستكثر منهم اثنين ثلاثة بالكثير ممن عندهم جادة عندهم همة عالية في الطلع والاستبانة، لأن البيئة العلمية تعين طالب العلم بعد ذلك على أنه يعيش يعني جوا علميا بين طلاب العلم، ما بين مذاكرة ما بين مراجعة ما بين مناقشة ما بين مدارسة ما بين شراء وزيارة المكتبات والدروس العلمية، فيبدأ التنافس الطيب هذا يعني، وذلك التنافس يتنافسون. فلما يكون لك يعني إخوة طلاب علم لا تجاوزون أصابع اليد الواحدة ممن فيهم همة عالية في العلم، لأن إذا تكاثروا تكثر يعني المشارب والعوائل فيكون الشيطان نصيب. فأنا أوصي طالب العلم أنه لا ينفرد بنفسه في هذا الزمان، يعلم عن الله عز وجل والاستعانة بالله ودعاء الله عز وجل بإخوة نصحة طلبا للعلم صادقين فيما يدعون. نعم. ثانيا إذا وجد طالب العلم مقورا يعني أن العلم لا يقوم بنفسه سوءا، لا هذا من زغاث الشيطان، نفسها إقبال وإدبار، فإذا أقمت عليه بالعلم السابق وإذا أدبرت عليه بالفرائض والصلاة والحفظ زيارة المكتبات زيارة الصالحين إنها فترات يعني، ثم بعد ذلك ينمي الشر، وأنتم ونحن نجد شيئا من هذا حال الإقدام والإقبال والهمة قد تستمر سنة، وقد الفطور يمر لحظات، فالشيطان الحريص في هذا الضعف أنه يعني يمنع طالب العلم أو أنه يهمه ويوسوس له قرارات أنك ليست بشيء أو كذا وكذا ويزين له الشهوات، فهذه لحظات الفطور هي لحظات وقتية، يستعين العبد بالله عز وجل ثم بإخوانه، إذا وجد شيء من هذا يفر إلى الله عز وجل ثم يفر إلى إخوانه الصالحين طلاب العلم. نعم. يقول عندنا مصلى المدرسة والمصلى فيه الطهراء والجماعة متعاقبة. أعد. في مصلى المدرسة. في المدرسة نعم. المصلى لا يحكم المسجد من حيث الجماعة الأم، لكن الأصل يصلي جماعة، لكن إذا تمت يعني عوارض الفصل الأول يخرج الساعة الفلانية ثم ينصرف إلى المرحلة الثانية، من هذا الأمور لا أظهر لي يعني محظور، لأن المصلى يحكم المسجد جميع حالاتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.